وآخر يقول أريد الجهاد في سبيل الله وفي أفغانستان، ولكني والدة لا تسمح لي بذلك لأنها تحبني حبا كثيرا، فما موقفي منها؟ بخ السؤال. عليك أن تطيع والدتك ولا تجاهد. إذا قال أمك لا قل لا، ففيها الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع فاستأذنهما، فإن أذنهما وإلا فبرهما. قال ارجع ففيهما فجاهد. وجاء رجل يذكر أمه فقال ألزمها، وأمره بعدم مخالفتها وعدم الخروج عن طاعتها في الذهاب إلى الجهاد. وإن كان له إخوة كلهم عليهم سم الطاعة في هذا الأمر، لأن الجهاد فرض كفاية. نعم. وإن كان الأبوين كافرين. نعم. كان الأبوان كافرين. هذا محل نظر، إذا كان كافرين محل نظر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصاحبه الدنيا معروفا، الله أمر بصاحبه الدنيا معروفا وهما كافران يدعون إلى الشرك، أمر الله أن يصاحب بالمعروف، أما كونهما يطاعان في ترك الجهاد هذا محل نظر. نعم.